حصريا على موقع djkimo.com. وحدة عرفت أنا معنى أنت مثل أختي من عرفتها ما في زيها ولا بلطفها هي اللي تحبني أنا زي ما أنا هي معنى الوفا ما تعرف جفا هذه اللي قلبها يملى الدنيا دفا ما جابتها أمي وأرسلها لي ربي هي أختي وهي صديقتي ومكانها في قلبي حصرياً على موقع دي